مرض خطير انتشر في جسد الأمة الإسلامية. أتحدث عن الغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، ومعنى كبيرة من الكبائر أي مهلكة من المهلكات. الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، حكم عليها أهل العلم بأنها كبيرة من الكبائر. أوردها الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره على أنها كبيرة من الكبائر، وأيضاً أوردها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر على أنها كبيرة من الكبائر، وأوردها أيضاً الإمام الذهبي في كتابه الكبائر على أنها الكبيرة الثالثة والأربعون، بل قال عنها الإمام أحمد ابن حنبل قال في حق الغيبة والنميمة: إن الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. أمر خطير، انتبه إلى كلام الإمام. الإمام أحمد يقول إن الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، بيقول إيه بقى؟ ركز في الكلام اللي جاي، بيقول لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصدقة ولا غيرها. ليه؟ أنتم كما تعلمون عباد الله بأن هناك أشياء إذا فعلها العبد من الذنوب والمعاصي يكتب عليه سيئات، فإذا تاب العبد إلى الله وأتبع التوبة بالأعمال الصالحة يأخذ على الأعمال الصالحة إيه؟ حسنات. فالله عز وجل أخبر في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الإنسان لما بيعمل حسنات، الحسنات اللي بيعملها بتقوم الحسنات دي تمسح السيئات اللي سبقتها، ودي من فضل ربنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول إبقى الإمام بيقول الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر لا تكفرها، يبقى الأعمال السيئة ممكن تتمسح بالأعمال الصالحة، بس هناك أعمال سيئة سيئات لا تمسح من الحسنات. قال أن الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر لا تكفرها، يعني لا تمسحها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. أتى بأركان الدين الأربعة العظيمة، قال لك الأركان دي ما بتمسحش الغيبة والنميمة، وهذا إن دل إنما يدل على خطورة الغيبة والنميمة. والسؤال: ما هي الغيبة وما هي النميمة؟ أنت تقول يا شيخ بأن الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، عرفني ما هي الغيبة، عرفني ما هي النميمة حتى أتجنبها، حتى أبتعد عنها، حتى أتوقيها. من باب قول الشاعري: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر جدير بأن يقع فيه. وحدوا الله. يبقى احنا عايزين نعرف ايه هي الغيبة ليه؟ عشان ما نعملهاش. وعايزين نعرف ما هي النميمة عشان ما نعملهاش. اسمع يا سيدي، اولا الغيبة تختلف عن النميمة، الغيبة بتختلف عن النميمة الا انهما متعلقان بلسان العبد. خد تعريف الغيبة اولا واسمع معايا خطورة الغيبة كده على عجالة. الغيبة تعريفها هو بقى، ركز معايا، هي ذكرك اخاك بما يكره. وصلت الغيبة معناها ايه؟ أن تذكر أخاك المسلم في غيابه بما يكره. أنا قاعد دلوقتي في مسجد الرحمة معاكم أهو، وفلان غايب مش موجود معانا، قعدت أقول لكم ده فلان ده بيعمل وبيسوي وصفته ونعته وراجل وحش وراجل سيء وراجل كذاب وراجل وراجل وراجل، دي اسمها إيه؟ ها؟ غيبة. بالله عليكم دي ما انتشرتش الآن في مجالس المسلمين؟ ده أنت الوقت تقعد في مجلس تلاقيهم بيتكلموا عن فلان اللي غايب، ده اتقفش وعمل وسوى، ده راجل كذاب، ده راجل منافق، ده راجل كذا، ده راجل صفته ونعته وسخرية بقى، وممكن واحد تخين يسخروا منه على انه تخين، ولا واحد اقرع وغايب فلان اللي ارعى وهكذا، دي اسمها غيبة يا اخوة. الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، عرفها رسول الله ما تصلى عليه، كما عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والنبي كان بيقعد مع الصحابة يعلمهم الدين، وكان أحياناً والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة يقوم يسألهم بقصد أن يعلمهم، بيقول لهم أتدرون ما كذا؟ يعني أنتوا عارفين إيه هي كذا؟ فهم لو عارفين يقولوا هي كذا يا رسول الله، يا اما يقول لهم صح يا اما يقول لهم خطا، زي حديث المفلس. اتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع يا رسول الله. قال لهم لا، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات كثيره، ولكن سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، و فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يعني خلصت، يأخذ هو من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح بها في النار. يبقى النبي بيقول لهم أتدرون ما كذا؟ يا إما يجاوبوا يا إما يقولوا الله ورسوله إيه أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بقى أتدرون ما الغيبة؟ بيسأل الصحابة، فالصحابة قالوا يا رسول الله الله ورسوله أعلم، ما نعرفش إيه هي الغيبة. خد بالك، هي الغيبة بكسر الغين ومد الياء، وليست الغيبة، لأن الغيبة دي مأخوذة من الغيب، إنما الغيبة مأخوذة من الحديث عن الآخر في غيابه، ده النطق الصحيح لها. فالنبي لما قال لهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله، عرفوا الغيبة بقى عشان نبعد عنها لأنها كبيرة من الكبائر، قال الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. خد بالك، ركز في كل لفظة قالها النبي محمد، إنك تتكلم عن أخيك المسلم بكلام يكرهه. يعني يا عم الشيخ، لو أنا قاعد في قعدة وقلت كلمة على واحد، الكلمة دي لو أنت عارف إن هو لو سمعها يكرهها أو ما يحبهاش، يبقى غيبة، يبقى غيبة. ذكرك أخاك بما يكره. طب يا عم الشيخ، بفرض أنا بقول عليه حاجة وهي فيه، اسمع بقية الحديث بقى، بس صلى على الحبيب. النبي قال هي ذكرك أخاك بما يكره. فقام رجل وقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ده مرض عضال، الغيبة دي مرض عضال. شوف النبي بيقول له إيه، الرجل بيقول له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ لو اللي أنا بقوله في أخويا المسلم ده موجود فعلا، أنا بقول عليه كذاب وهو كذاب، أنا بقول عليه تخين وهو تخين، بقول عليه جلدة وبخيل وهو فعلا جلدة وبخيل، لو أنا بقول عليه الكلام ده يا رسول الله وهو فيه فعلا. قال رسول الله إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني أيضا وقعت في الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر. اسمع باقي الحديث، وإن لم يكن فيه ما تقول، زي الناس اللي بتفترى على الناس، زي الناس اللي بيقعدوا يتكلموا على الناس بالباطل والكذب والبهتان، فقد بهته، وهذا بلا شك أعظم، ظلمته وافتريت عليه وبهت وقلت فيه ما لم يكون. هي دي الغيبة، هي دي الغيبة، أن تتحدث. العلماء شرح الحديث بيقولهم الغيبة أن تتحدث عن عيوب أخيك المسلم في غيابه، سواء كانت هذه العيوب خلقية أو خلقية أو دينية. عيوب خلقية في أخلاقه مثلا، تقول عليه مثلا كذاب أو منافق أو أو أو، دي غيبة. خلقية في شكله، في ناس كده تقعد تسخر من فلان الأعرج، فلان الأرعى، فلان التخين، فلان الفشلة، الكلام اللي احنا بنسمعه ده، دي غيبة. او انك تتحدث عن عيوب اخيك الدينية، انك تقول عليه فاسق او الى اخر هذه الاشياء، دي برضو غيبة كبيرة من الكبائر. ولذلك امسك على نفسك لسانك يا عبد الله، ولا تخوض في اعراض الناس. الغيبة كبيرة من الكبائر، حرمها الله من فوق سبع سماوات. قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اسمع اللي جاية، ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي من الله، ولا يغتب، ولا يغتب نهي، والنهي للتحريم، حرام، الغيبة حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتاب المسلم أخاه المسلم، لا يتحدث المسلم عن أخيه المسلم بالسوء. الكلمة الحرام، الكلمة الغلط اللي هتقولها في حق أخيك المسلم، دي غيبة كبيرة من الكبائر. ثم عقبها ربنا بهذا السؤال الذي يفيد الاستنكار والتعجب، ولا يغتب بعضكم بعضا. قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني يا من تغتاب أخاك المسلم، أنت بتتكلم عن زاد اللي غايب ده، بتقول عليه كذا وكذا وكذا وكذا. لو زاد اللي غايب اللي أنت قاعد تقطع فيه، اللي أنت قاعد في المجلس تشتم فيه وتسب فيه، لو هو ميت قدامك، لو هو جثة قدامك، هل يجي لك نفس تأكل من لحمه؟ ها؟ حد يجي له نفس؟ ربنا يقول فكرهتموه تكره ذلك، فكما أنك تكره أن تأكل من لحمه وهو ميت أمامك وجب عليك أن تكره غيبته. فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة حرام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ولذلك أورد العلماء أو تحدث العلماء عن قصة ماعز، وماعز كان من أصحاب الحبيب محمد، وقصته عند مسلم. لما زنى وكان محصنة فذهب إلى الحبيب محمد وأقر له، الرواية طويلة، أقر له بالزنا. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز ليقيم عليه الحد، وحد الزنا كان الرجم حتى الموت، إن هم يرجموا ماعز حتى الموت. فالنبي ما تصلى عليه، اسمع القصة دي. النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحد على ماعز، حفر له حفرة بيكسفه بالحجارة هو بعض الصحابة لحد ما مات ماعز، فهو بيموت وهو يكسر رقم بالحجارة. قال اثنان من الصحابة، اثنين بيقولوا البعض هم واقفين في إقامة الحد، قالوا على ماعز: أرأيت إلى هذا الذي لم تدعه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب؟ عايز يقول يعني شوف شهوته وصلته لحد فين، شوف نفسه وصلته لحد فين، إن هو اتزقل بالطوب زي الكلب. قالوا على ماعز كلب. فوصلت الكلمة إلى أسماع الحبيب محمد بأمر الله، النبي سمع الكلمة. فلما انتهى النبي من إقامة الحد وعاد مع الصحابة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيفة نتنة، حمار ميت انتفخت بطنه، تفجرت بطنه، له رائحة منتنة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه قدام الجيفة دي وقال: أين فلان وفلان؟ الإثنان اللذان تكلم على ماعز وقال عليه كلب. قال: أين فلان وفلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكلا من هذه الجيفة. الله أكبر، كلوا من الجيفة دي. قالوا: قال يا رسول الله غفر الله لك، أو يؤكل من مثل هذه؟ هو دي بيتاكل منها؟ قال لهما الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما نلتما آنفة، يعني الكلام اللي قلته دلوقتي، ما نلتما آنفة من أخيكما أسوأ عند الله من أكلكما من هذه الجيفة. ده أنت تأكل من لحم ميت أيسر عند الله من إنك تقول كلمة وحشة في حق أخيك المسلم. الكلمة في حق أخيك المسلم خطيرة، يغضب عليها الله ويعاقب عليها الله، فامسك على نفسك لسانك. في رواية أوردها صاحب الترغيب والترهيب عن أحمد بإسناد حسن كما قال عن ابن عباس أنه قال: يؤتى بالرجل الذي اغتاب أخاه المسلم، يؤتى بلحم أخيه ميت ويقول له كل منه، فيقول كيف؟ فيقال له: أكلت منه وهو حي، فكل منه وهو ميت، فيأكل ويصيح ويصرخ ويعول. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا من تتكلم عن إخوانك المسلمين، يا من تسب المسلمين، يا من تجلس في المجالس تنال من المسلمين، اتق الله. أنت تفعل كبيرة، أنت تفعل حرامة، أنت تفعل جرمة. الله عز وجل توعد هؤلاء بالويل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الهمزة في أول آية: ويل لكل همزة لمزة. هل تدرون ما معنى الويل؟ الويل قال بعض أهل التفسير: وعيد بالهلاك والعذاب. قال آخرون: الويل، ركز معايا كده، وادي في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وناره. يا رب سلم، نعوذ بك اللهم من جهنم. قال آخرون من أهل التفسير: ويل، الويل وادي في جهنم تسيل إليه عصارة وصديد وقيح أهل النار. شوف كل النجاسات اللي بتطلع من أهل النار بقى، من غائط وبل وصديد وقيح ودمامل ودم، كل دي بتروح كده للويل ده. ولو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. الويل ده ربنا أعده لمين؟ أعده الأصناف من البشر. المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اللي بغشوا في الموازين أعد الله للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، أعده الله عز وجل للساهين عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أعده الله عز وجل للمختاب، للعياب اللي قاعد يعيب على الناس ويختب الناس ويسخر من الناس. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، يعني ويل لكل عياب مختاب اللي بيعيب على الناس. احذر يا من تتكلم عن الناس بكلام سيء، أعد الله لك الويل، وادي في جهنم. أمسك على نفسك لسانك. بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رأى المختابين والنمامين يعذبون يوم القيامة في قبورهم ليلة الإسراء والمعراج. حديث رواه أبو داود وصحاح الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة عرج بي. انتوا عارفين ليلة الإسراء والمعراج لما النبي عرج بي إلى السماء رأى مشاهد، مشاهد من الجنة والنار. فالمشهد اللي فيه مشاهد، طبعا الحديث عن الإسراء والمعراج اتألف فيها كتب وجات مشاهد كتير ضعيفة مش صحيحة، إنما المشهد اللي أنا هذكره ده صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حديث صحيح. قال النبي: رأيت ليلة عرج بي أناسا لهم أظفار من نحاس. ربنا له خلى لهم أظافر من نحاس، ضوافر طويلة، نحاس حامية زي السكينة ولها سن زي السيف. بقول ايه بقى النبي ما تصلى عليه؟ يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قاعدين يقطعوا في وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ دول مين؟ اسمع الكلام، اسمع دول مين. قال رسول الله: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء يا محمد الذين يختبون الناس ويقعون في أعراضهم. يا رب سلم، بعد ما يموت هيتعذب بالصورة دي في القبر، ربنا يخلوا ضوافر من نحاس سكاكين يقعد يقطع بها وشه وصدره ويعذب في نفسه. سبحان الله، ليه كان قاعد في المجالس يقول فلان عمل وفلان عملت وفلان سوى وفلان سوت، وقاعد يتكلم على الناس ويسخر من الناس ويعيب من الناس ويشتم فلان، فلان ابن فلانه اللي كانت امه بتسرق بط، فلان اللي كان بيسرق معيز، فلان اللي كان حرامي، فلان مش عارف ايه، فلان اللي البلطجي، قاعد يعيب على الناس. يا اخوه احذروا الغيبه كبيره من الكبائر. هي دي الغيبه، هي دي الغيبه، أن تذكر أخاك بما يكره. طب إيه هي النميمة يا عم الشيخ؟ أنت بتكلمنا عن الغيبة والنميمة. قلنا الغيبة إن أنت تتكلم عن واحد غايب بكلام سيء، إنما النميمة بقى اسمع معي، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. ما أنا قلت لك أنا في فرق بين الغيبة، الغيبة إن أنا قاعد أتكلم على فلان بكلام وحش، إنما النميمة إن أنا أسمع كلام من سين وانقله لصاد، ودي منتشرة والله أقسم لكم بالله منتشرة. تبقى قاعد واحد قاعد معاه وتقول كلمة في حق واحد، يقوم اللي واحد قاعد كده ما ينامش بالليل، إزاي ينام؟ ما يجيلوش تاني، لازم يروح للتاني ده يقول أنا كنت قاعد في قاعدة وفلان قال عليك كذا. دي اسمها إيه؟ ها؟ نميمة. ودي كبيرة من الكبائر، كبيرة رقم 43، ركزوا معايا يا إخوة، كبيرة من الكبائر النميمة. عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله: أتدرون ما العضة؟ هكذا جاءت في متن الحديث، انظر رياض الصالحين. أتدرون ما العضة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي النميمة القالة بين الناس، يعني نقل الكلام بين الناس. لما تسمع كلام من واحد خد بالك وتنقله لواحد تاني، دي اسمها نميمة. يبقى أنت نمام، يبقى أنت إيه؟ نمام، لو أنت عارف إن الكلام ده هيوقع بينهم. لكن خليك سمعت كلام طيب، أنا قاعد مع فلان وقاعد أتكلم عن فلان ده بكلام طيب، ما فيش مانع إن أنا أروح أقول له ده كان فلان بيشكر فيك، دي بتألف بين القلوب. إنما قال كلمة وحشة ما نقلهاش، ما نقلهاش، لأن للأسف الآن الآن الوحشة اللي بتوصل والحلوة ما بتوصلش. ما زعلوش مني، ده حصل. بيبقى واحد داخل يصلح بين واحدة وجوزها متخاصمين ورافعين على بعض أواضي، داخل يصلح، ده هي بتقول وهي بتقول وهي بتقول، دي سخنه يقوم يسمع منه، ده هو بيقول وهو بيقول وهو بيقول، يا عم انت بتصلح، ده انت يجوز حال الإصلاح أن تكذب، يبقى انت راح للزوج، ده هي بنت 60 في 70، ده انا هزلها، ده انا هعمل فيها، لما تروح عندها قول لها ده بيقول ده بيموت فيك، ده بيحبك، بقولها مش قادر اعيش من غير، انا عايزها وباقي عليها، مع انه ما قالش كده، ولما تسمع منها كلام وحش في حاجة وهكذا. انما احنا للاسف الحلوه ما بتوصلش، ده حاصل، اصل انا عايش في مشاكل الناس للاسف، واحنا جالنا القولون العصبي من قليل، لا اله الا الله يا اخوه، والله ثم والله ثم والله المفسدون في الارض كثير الان للاسف، الان المفسدون كثير، بتنقل الكلمه الحرام ليه؟ بتنقل الكلمه اللي توقع بين الناس ليه؟ بتنقل الكلمه اللي بتوغل الصدور ليه؟ بتوقع بين الناس ليه؟ دي نميمه من الكبائر وصاحبها نمام. اسمع بقى خطوره النميمه كده، اولا الله عز وجل امرنا الا نطيع النمام، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد لا تطع النمام، ما تصدقش النمام، لما يجي لك واحد يقول لك فلان قال عليك قل له انت نمام، قل له انت ايه، والله العظيم الوقت للأسف للأسف للأسف الواحد لو جالك قال لك فلان قال عليك بيصدق ويخصم على طول، ده مع انه خد بالك، انا لو واحد جالي قال لي فلان بيتكلم عليك يا فلان يا شيخ علاء، واحد بيقول عليك واحد اتنين تلاتة، الدين بتاعي بقى بيقول لي ايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبين، اروح اقول له حق انت قلت عليا كذا. انما للاسف دلوقتي ابقى واحد صاحبي وحبيبي اقابله قال ايه، ما بقولوش السلام عليكم، بقى اقابله تاني ما بقولوش السلام عليكم، ايه يا ابني اتصل ايه انت ما بتسلمش عليا ليه، اصل انت كنت قاعد في قعده وقلت عليا كذا، الله اكبر، هي وصلتك ازاي، ويمكن انا ما كنتش اقصد بها كلمه غلط، انما الوحشه راحت وراحت، ممكن كلمه مش مقصود بها غلط راحت اتقصد بها غلط اتنقلت. طب انت، انا قلت له اولا انت الوقت ما سمعت مني، انت الوقت سمعت عني ان انا قلت لك، انت ليه ما جيتش تتثبت مني، ما هو ده الشرع بتاعنا، للاسف الوقت الواحد بيسمع بيصدق ويخاصم على طول، بيصدق ويروح يتخانق بقى على طول، يا عم تثبت، ربنا قال كده، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. روح اسأل تثبت، ده في قراءة ربنا قال فتثبتوا فتثبتوا، وخد بالك ربنا قال ايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، ربنا وصف اللي ناقل بين الناس بالكلام بايه، بالفسق، وطالما ان هو فاسق يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر. الحسن البصري عليه رحمة الله قال من نم اليك نم عنك، اللي بيقعد معاك يتكلم على الناس برضو اعرف انه بروح يقعد عند الناس ويتكلم عليك، آفة منتشرة، آفة، مرض خطير، عضال، الناس بقت بتكره بعض ليه؟ الجيران مخاصمة بعض ليه؟ القرايب مخاصمين بعض ليه؟ لأن الناس بيغلوا كل واحد، بيغلوا صدر كل واحد بالكلام، بيروح ده يسخنه على ده، وبيروح ده يوغل صدره على ده، وده الناس بقت بتكره بعض ليه؟ ما أنا بقول لك مرض خطير عضال انتشر الآن في جسد الأمة، في جسد الأمة، مما أدى إلى تفرق شمل المسلمين، مما أدى إلى تشرجم المسلمين، اتفرقنا بقينا بنكره بعض، البغضاء انتشر، الكراهية انتشرت، الحقد انتشر، ما عدناش على قلب رجل واحد، انما الان بقينا بنكره بعض ليه؟ لان النميمة انتشرت. ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ربنا وصف النمام بانه فاسق. اسمع ايها النمام، عشان لما تسمع كلمة من واحد اياك تنقلها، اياك تنقلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين من حديث حذيفة، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ده حديث حسم القضية، اللي شغال بالنميمة بين الناس النبي قال حكم عليه مش هيدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النمام يعذب في قبره. اسمع معي إلى هذه الرواية عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، النبي ماشي متصلى عليه فعد على قبرين، هو معد على المقابر فمر على قبرين كده، طبعا النبي في اتصال وحي بينه وبين الله، ولما بيقول حاجة بيبقى ربنا أوحى إليه إن هو يقولها، فالنبي أوحي إليه إن الاثنين اللي الأسنان المدفونان في هذين القبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان. الاثنين اللي مدفونين هنا بيتعذبوا، والحديث ده دليل واضح وصريح على إن في عذاب في القبر. عشان الجماعة التسأجية اللي طالعين عايزين ينكروا عذاب القبر، الجماعة العلمانيين والليبراليين والمجرمين والفاسقين دول، أهو الحديث أهو، قال إنهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير، الحديث في البخاري ومسلم، وما يعذبان في كبير بلى هو كبير، قال رسول الله. شوف بقى السبب ايه. اما الاول، الاولان، اما الاول فكان يمشي، فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستتر من بوله. الاولاني كان عزكم الله لما بيعمل حمام مية، اولا ما بيغسلش، او البول بينزل على البنطال بتاعه ولا السروال ولا شراب ولا رجليه ما بيزيلش النجاسة، فدوت ادي به الى عذاب القبر. ولذلك العلماء والفقهاء قالوا الطهارة سبب للنجاة من عذاب القبر. اسمع معاي. أما الآخر، النبي بقى بتقول لي ما صلى عليه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالإيه؟ من نمين، بيتعذب في القبر. ولذلك إياك ثم إياك أن تنقل الكلام بين الناس. سمعت كلام من واحد وعارف الكلام ده لو وصل لفلان ووصل لفلان هيبقى فيه مشكلة بينهم، ما تنقلوش. إياك لو نقلته يبقى أنت نمام مرتكب لكبيرة من الكبائر، وتاخد كل الأحكام، تتعذب في القبر، لا يدخل جنة قتات. يا إخوة، وأنا عايزك تبقى ذكي برضه، لما يجي لك حد يقول لك فلان قال عليك، ما تدلقش، ما تدلقش وتعمل مشكلة. واحد، ما تصدقوش حتى تتثبت. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد جاءه رجل وقال فلان يقول كذا وكذا عليك يا أمير المؤمنين. ركز معايا في الكلام اللي جاي، وحد الله، الراجل بيقول عليك كذا وكذا. فأمير المؤمنين عمر ذكي، قال له إن كنت صادقا، يعني لو اللي انت الكلام اللي انت بتنقله ده صدق، فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم ولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يبقى انت فاسق. وإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بإيه؟ بنميم. وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا، يعني مش هرجع أشتغل بالنميمة تاني. علي بن الحسين أحد الصالحين جاءه رجل وقال له إن فلانا يتحدث عنك بسوء. أنت تقدر تعملها؟ لو أنا جيت لك قلت لك فلان بيتكلم عليك، تقوم واخدني من إيدك ده وتعالى نروح تواجهه، تخزيه، تعريه. علي بن الحسين الراجل قال له فلان بيتكلم عليك، قال له تعالى معاي. الراجل راح معاه ظن ان هو ايه، هيفجر الدنيا بقى، هينتقم لنفسه. فلما راح على طول طرق الباب، فخرج الرجل قال له ايها الرجل، ان كان ما قلت فيا صدقا فغفر الله لي، وان كان ان قلت ما قلت فيا كذبا غفر الله لك. ثم نظر الى ناقل الرسالة وقال له وانت اتق الله ولا تعود الى هذا. قال اتقيت الله ولا اعود ابدا. من نم إليك نم عنك. ولذلك احذر النميمة. شوف بقى حكم العلماء على النميمة، بس ركز في الكلام اللي جاي. قال أهل العلم إن المغتاب والنمام أشد عند الله، جرمه ذنبه أعظم عند الله، اسمع، من شارب الخمر ومن السارق ومن الزاني ومن القاتل. بل قال يحيى بن أكثم كما جاء في تنبيه الغافلين للسمرقندي، اسمع بيقول ايه بقى، المغتاب والنمام اشد عند الله من الساحر. والساحر حكمه في الاسلام ايه؟ كافر. علق بتعليق جميل او ركز معايا، بيقول ايه؟ بيقول لان المغتاب والنمام قد يفعل في الساعه الواحده ما لا يستطيع الساحر ان يفعله في سنه كامله. ازاي ممكن واحد ساحر، الساحر ده بيسخر الجن، بيروح له فلان يقول له انا عايزك تعمل عمل لفلان، الناس اللي هم شياطين الانس اللي بيؤذوا دول، فيروح يقول له ائذي لفلان، يقوم يجي يسخر جن. وطبعا هو بيسخر الجن بيعمل له حاجات قربان من صلاه وزكاه وصدقه ويتغوط على المصحف، الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده. فبيجي الساحر ده علشان يضر فلان، يسخر جن ان هو يضر الجن، يروح عشان يلبسه يلاقوا فلان دوت مثلا من الصالحين، محافظ على الوضوء، محافظ على الاذكار، محافظ على الطاعه، ما يقدرش يضره لانه متحصن. وما هم بضرنا به من احد الا باذن من؟ الا باذن الله. يعني ممكن يقعد سنه يتربصله عشان يضره ما يعرفش يضره. إنما بقول لك النمام ممكن في ساعة واحدة يعمل اللي ما قدرش الساحل يعمله في ساعة. إزاي؟ قال لك النمام ممكن يوقع بين راجلين، يوقع بين عيلتين، يوقع بين بلدين، يوقع بين دولتين، ممكن يولع بين دولتين زي الإعلام بتاعنا ده. الإعلام بتاعنا ده اللي ممكن يوقع بين دولتين مع بعض. إزاي؟ ممكن واحد نمام يسمع كلمة من واحد يروح للتاني يقول له فلان بيقول عليك، ده يقوم ماسك فيه، عيلة دي تيجي ودي عيلة دي تيجي وتبقى معركة بين العيلتين والله أعلم بالمنتهى، صح ولا لا؟ اسمع بقى معايا القصة دي بس أنا عايزك تصحصح. ذكرها الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين، وذكرها الإمام الذهبي في الكبائر، وذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. بيقول لك إيه؟ بيقول لك في زمن العبيد ذهب رجل ليشتري غلاما ليعمل عنده، أيام ما كان في سوق نخاسة بيبيعوا فيه العبيد وكده. رجل راح السوق علشان يشتري عبد يشتغل عنده يخدمه، فوجد بائعا يبيع شابا قويا فتيا، فأعجب الرجل بقوته وبفتوته، فقال للبائع بعني هذا الغلام عايز أشتري منك. فالبائع قال له إيه؟ قال له أبيعك هذا الغلام ولكن لك عند النصيحة، أنا هنصحك. شفت الأمانة؟ قال وما هي النصيحة؟ قال هذا الولد نمام. الولد ده مشكلته إن هو إيه؟ نمام، بيوقع الناس في بعضها. تاخده؟ دي الأمانة، هي دي الأمانة. لما تيجي تبيع اظهر العيب. في ناس دلوقتي بقت بتغش، بقت بتغش في البيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لا، الولد ده نمام. الرجل أعجب بقوته فأخذه، اشتراه وأخذه إلى داره، ثم سافر إلى أسفاره وأخذ من الولد النمام معه. فلما عاد الولد النمام ذهب لزوجة هذا الرجل وقال أيتها المرأة إن زوجك أحب امرأة أخرى عليك ويريد أن يتزوجها. بدأ في النميمة بتاعته، زوجك بحب واحدة تانية وهيتجوزها، والحقي بقى وإيه رأيك بقى؟ أنا راجل بعمل أعمال. الولد النمام بقول لها كده، ولو عايزين أعمل لك عمل أخليه يكرهها ويحبك أنت. المرأة الطيبة صدقته، قالت له اعمل عمل يا سيدي. قال لها استني لما يسافر المرة الجاية ويجي أقول لك تعملي إيه. سافر الرجل واقترب موعد الرجوع، فذهبت إليه المرأة وقالت له أيها الولد ماذا أصنع؟ إنه آتٍ، أعمل إيه؟ قال لها أيتها المرأة إذا جاء زوجك ونام من الليل ائتي بموس، عارفين الموس بتاع الحلاقة، واقطعي بعض الشعرات من أسفل لحيته، تعال على دقنه كده من تحت كده من عند الرقبة واقطعي لي بس إيه شوية شعر منهم، آخر الشعر ده أعمل لك بيه عمل أخليه يحبك يموت فيك ويكره التانية. قالت له هعمل سهلة. سابها وراح قابل مين؟ الرجل زوجها. قال له أيها الرجل ألا تدري ماذا جرى؟ مش عارف إيه اللي حصل. فقال للولد النمام ماذا جرى؟ قال إن زوجتك حبت رجلا آخر عليك، خالت عشيق. ماذا تقول؟ أعطيني بينة على كلامك أيها الغلام. فقال له استنى اسمع يا سيدي، سمعتها بتتفق معاه النهاردة أنها تجيب موس وهتتبحك، تعال بالليل واعمل نفسك نايم وشوف إيه اللي هيحصل. وجاء الليل ونام الرجل صنع نفسه أنه إيه؟ نام. وجات المرأة بموس عشان تعمل إيه؟ تقطع بعض شعر الشعرات من لحيته. فلما استيقظ الرجل وجد الموس في يدها، صدق النمام فأخذ الموس من يدها ودبحها، خلص عليه. فجاء أهلها فذبحوه، فجاء أهله وصارت معركة بين الفريقين. العلماء بيقولوا قتل فيها أكثر من 40 شخص، معركة بين عيلتين يروح فيها 40 بسبب ولد إيه؟ ولذلك صدق العلماء حينما قالوا إن المغتاب والنمام أسوأ عند الله من الساحر والزاني وشارب الخمر والسارق. ولذلك أنت ممكن بكلمة إلها توقع بين اثنين، واحد يقتل الثاني، يبقى في موازين سيئاتك يوم القيامة، يبقى الدم ده في رقبتك. النميمة خطيرة أيها العباد، احذروا الغيبة واحذروا النميمة. ما تتكلمش على حد، ما تختبش حد، ما تنقلش الكلام بين الناس، لا توقع بين الناس. عليك أن تتقي الله وتمسك على نفسك لسانك. قال رسول الله أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال رسول الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باله فترفعه درجات في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها باله فتهوي به في النار 70 خريفة، 70 سنة. كلمة تودي صاحبها 70 النار 70 سنة، كلمة تقولها في حق أخوك المسلم توديك النار 70 سنة. فاحذر الغيبة واحذر النميمة، إياك ثم إياك أن تمشي بين الناس بالنميمة ولا الغيبة، ويجب أن تكون مسلما حقا. كيف تكون مسلما حقا؟ بأن يسلم منك المسلمون. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق هو اللي يسلم منه المسلمون من لسانه ويده. عشان تبقى مسلم صح الناس تسلم من لسانك، ما تقفش تشرشح للناس، ما تشتمش الناس، ما تسبش الناس. جماعة اللي بسبوا الدين واللي بيشتموا بالأب وبالأم كل ده ما انتش مسلم. عشان تبقى مسلم صح المسلمون يسلموا من لسانك، قول الكلمة الطيبة، ويدك يسلم المسلمون من يدك. ما تضربش حد، ما تمدش ايدك على حد، ما ترفعش ايدك على حد، ما تسفكش دم حد. احذر هذا يا عبد الله، كي تكون مسلما حقا يجب عليك ان يسلم منك المسلمون. صلى على رسول الله. اياس بن معاوية جلس مع سفيان بن الحسين، ركز معايا كده، هما الاثنين قاعدين قدام الدار، فمر رجل على من؟ عليهما. فسفيان بن الحسين بيقول ايه؟ بيقول لما عد علينا راجل كده تناولته يعني نلت منه، اختبته يعني، اتكلمت عنه كلام وحش. هم قاعدين قدام الدار، ودي ما فيش اكتر منها دلوقتي، تلاقي اتنين قاعدين قدام الدار، واحد معدي يقوم مسكين مقطعين فيه بعد ما يعدي الشارع، والشارع ممكن لو بعد ما ساب البلد وراح طلخ، هما لسه قاعدين يقطعوا فيه، هما قاعدين يقطعوا فيه. لا اله الا الله عليك الصلاه والبركات. في ايه؟ بتتكلم على اخوك المسلم ليه؟ بيقول هو معدي، بيقول فتناولته اتكلمت عليه. فإياس بن معاوية بقى عنده دين، قال له بقى، قال له اتق الله، هذه غيبة، اتق الله، ما تتكلمش عليه. قال فتناولته مرة ثانية، فقال لي إياس بن معاوية اتق الله، هذه غيبة. قال فتناولته للمرة الثالثة، قال فنظر إلي إياس بن معاوية بحدة وقال لي: هذا أغزوت الروم؟ أنت رحت جاهدت الكفار؟ قلت لا. قال أغزوت الفرس؟ جاهدت الفرس اللي هم أهل إيران الكفرة دول؟ قلت لا. فنظر إلي وقال: سلم منك الفرس والروم ولم يسلم منك أخوك هذا، اتق الله ولا تعد. وأنا بقول لكل اللي قاعد يقطع في الناس: غزوت اليهود؟ لا والله، ده حبايبنا. غزوت أمريكا؟ غزوت الروس الملاحدة الذين يقتلون في أبناء سوريا؟ سلم منك هؤلاء المجرمون ولم يسلم منك إخوانك المسلمون؟ هنا اتق الله وعد، اتق الله وعد، واعلم أنك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن كل كلمة تتكلم بها، ستسأل عن كل لفظة تتلفظ بها. وهنا مسألة خطيرة، وهي الجلوس في مجالس الغيبة. وحدوا الله يا عم الشيخ، انت قاعد تقول الغيبة والنميمة، كلامك زي الفل. انا ببقى قاعد في القعدة، الناس بتقعد تتكلم عن فلان، والناس بتقعد تقطع في فلان ويختابوا فلان ويمشوا بين النميمة، انا ببقى قاعد ساكت بسمع بس. هل علي وزر؟ الجواب عليك وزر كالمتكلم. ليه بقى؟ خد الأدلة. اللي بقعد، شوف أبي الحاج قال إيه؟ قال طالما قاعد معه، اللي بقعد في مجالس الغيبة ويسمع سب المسلمين وإن لم يتكلم يأسم، وقع في الذنب. الدليل واحد، أنت مأمور من الله عز وجل أن تتعاون على الخير ولا تتعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الغيبة والنميمة من الاسم ولا مش من الاسم؟ ها؟ من الاسم. يبقى أنا دلوقتي لما أقعد في قاعدة ولا إيه قاعد تكلمنا عن فلان، فلان عمل وفلان سوى وفلان عمل، وأنا قاعد أسمع لك، يبقى أنا كده بساعدك ولا ما بساعدكش؟ بساعدك. وإلا لما إيه تيجي تكلمني أنا يا عم أنت تتكلم عن فلان، ما تكلمنيش أنا إيه ماشي، والتاني يقول لي يا عم أنت تتكلم عن فلان أنا إيه ماشي، والتالت يقول لي أنا إيه ماشي، هيكلم نفسه بقى، خلاص قفلنا. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والإيه؟ واحد اثنين، الغيبة والنميمة من المنكرات، ورسولنا محمد أمرنا بتغيير المنكر عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثلاثة، أنت مسؤول عن سمعك يوم القيامة. يا عم الشيخ ربنا يسألك عن سمعك. أنت ما قرأتش سورة الإسراء قبل كده؟ ما قرأتش آية في سورة الإسراء ربنا يقول فيها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ ما توحد الله. يبقى أنت تسأل عن سمعك. ربنا لك أنت سمعت أغاني ليه؟ سمعت سباب الناس ليه؟ سمعت الشتم ليه؟ قعدت تتكلم على الناس ليه؟ وسمعت سب المسلمين ليه؟ فأعد للسؤال جوابا يا عبد الله. يبقى أنت تسأل عن سمعك، ده رقم واحد، والبصر ستسأل عنه، والفؤاد ستسأل عنه إلى آخره. يبقى أنت ستسأل عن هذه الأشياء، ركز معايا. يبقى كل دي أدلة أثبت لك بها أن الذي يجلس في مجالس الغيبة ويسمع الغيبة والنميمة ويسمع الغيبة آثم. وعندكم حديث ماعز اللي ذكرناه في أول المحاضرة لما قلت لك النبي لما جه عاقب واحد اتكلم قال أرأيت إلى هذا الذي لم تدع نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب؟ واحد اتكلم والتاني سمع. النبي عاقب إيه؟ الاثنين. عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، المتكلم والمستمع. ولذلك انت لو قعدت في قعده، ركز معايا بقى وصلي على الحبيب، لو انت قعدت في قعده ولقيت القعده دي قلبت بغيبه ونميمه، دورك ايه؟ حاجه من الثلاثه، حاجه من الثلاثه: واحد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. انت قاعد ولقيتهم بيتكلموا عن فلان، تقول لهم يا جماعه دي غيبه وحرام، لا يجوز ان احنا نتكلم عن فلان، كده هو ياخد من حسناتنا يوم القيامه واحنا ناخد من سيئاته. المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات كثيره، ولكن اختف فلان اتكلمت عليه يوم القيامة هو يجي ياخد من حسناتك. الحسن البصري عليه رحمة الله جاءه رجل وقال فلان يغتابك. قال له فلان بايه؟ بيغتابك. قال له استنى. دخل لزوجته قال لها افضل اكل عندك ايه؟ احلى اكل عندك. قالت له عنده رطب تمر. قام راح جايب طبق عليه بلح كده وقال للراجل اللي واقف قال له فلان يغتابك ده، قال له خد البلح ده وادهه له. قال له يا إمام بقول لك شتمك وانت تبعت له بلح؟ قال له يا هذا إنه حينما سبني أهدى إلي أعز ما يملك وهي حسناته، وأنا لا أملك مكافأة لحسناته إلا التمر، فأنا لا أستطيع أن أكافئه بالمثل. يبقى لما تعرف إنه فلان اتكلم عليك حسناته جاية لك. أي والله يوم القيامة هتاخد من حسناته وهو ياخد من سيئاته، هو ياخد من سيئاتك. ولذلك أنا بقول لك أهو ما تزعلش، ما تزعلش لما تسمع إنه فلان بيتكلم عليك، حسنات جاية لك والله، هتاخد من حسناته يوم القيامة بمزاجه غصب عنه، هتاخد منه، هتاخد منه، وهو هيشيل البلاوة بتاعتك. يبقى لو اتكلمت على فلان هياخد منك حسنات. يبقى انت لما تقعد في قعدة وفلان عمل وفلان سوى، بس اصبروا يا جماعة اتقوا الله، ده حرام، حرام يا جماعة، ما ينفعش ان احنا نتكلم عن فلان ولا علان، ما ينفعش ان احنا نختف فلان ولا علان. يبقى انت كده امرت بمعروف ايه ونهيت عن منكر. ابراهيم ابن ادهم كانوا بيسموه بطبيب القلوب، رجل رباني كده من الصالحين. إبراهيم ابن أدهم ضعف وليمة، اتعزم في وليمة، فقعد يأكل مع الناس. أول ما قعد مع الناس الناس بقعد يتكلموا ويهزروا، فقالوا فلان رجل تقيل، رجل دمه تقيل. قام راح وقف كده وغضب، غضب وقال لهم إيه؟ قال لهم إن الذين كانوا قبلكم كانوا إذا بدأوا طعامهم بدأوه بإيه؟ بدأوه بالخبز، وأراكم بدأتم طعامكم باللحم. انتوا اول ما بداتوا اكل بداتوا باللحم، لحم المين؟ الرجل اللي اتكلموا عنه. ما انت لما تتكلم على واحد يبقى انت بتاكل في لحمه، لما بتتكلم على واحد بتاكل في لحمه. فهنا نهاهم عن المنكر وامرهم بالمعروف. يبقى رقم واحد تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب انا دلوقتي مش هقدر اغير ولا هامر بالمعروف ولا انهى عن المنكر، يبقى رقم اتنين ارد عن عرض اخويا المسلم. انا مش هعرف امر، بس انا بيتكلموا عن واحد وانا عارف ان فلان ده محترم، ترد عنه، رد عن عرضه. عند الترمذي وصحاح الألباني من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يا الله. في رواية تانية حكن حقا على الله أن يعتقه من النار. يا الله. يعني أنت قاعد في قعدة بدأوا يتكلموا عن فلان، يا جماعة اتقوا الله ده راجل محترم، ما ينفعش تقولوا عليه الكلام الوحش ده، انت كده رديت عن عرضه. هنا ايه اللي بيحصل؟ ربنا يعتقك من النار. يبقى ترد عن عرض اخيك المسلم. طب انا ما قدرتش امر بالمعروف ولا انا عن المنكر في القعده دي، ولا قدرت ارد عن عرض اخي المسلم، رقم ثلاثة بقى قولا واحدا سيب المجلس وانصرف. فر من المجلس فرارك من الأسد. إبراهيم بن أدهم كان برضو مدعو إلى وليمة. الناس بدأوا يقولوا فلان عمل فلان سو فلان، قال لهم وي أم راح وقف كده من على الأكل، قال وأم راح حاطط الاثنين على بطنه، ويحك يا بطني أنت السبب، ما جاي أكل معزور، أنت السبب في هذه الدعوة. ثم ترك المجلس وانصرف وعاقب نفسه بالصيام 3 أيام عن الطعام. ليه؟ علشان لقى الناس بتتكلم عن واحد مسلم غايب، فعاقب نفسه بالصيام وساب المجلس وانصرف وانصرف. ولذلك أنت أيضا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مش قادر رد عن عرض أخيك المسلم، مش قادر عليك أنك تعمل إيه؟ سيب المجلس وانصرف، لأن أنت لو ما سبتش المجلس هتزيل. إمام من الأئمة كان قاعد في المسجد الجامع، فالناس بدأوا يتناولوا رجل، يختبوا رجل، فقال ويحكم هذه غيبة، فعادوا تاني ويحكم هذه غيبة، فعادوا ثالث، زلوا أم راح متكلم معه وقال كلمة. فربول لما رجعت البيت صليت العشاء وصليت قيام الليل ونمت، لقيت ملك جالي في المنام وجاب لي طبق عليه لحم خنزير وقال لي كل. قلت والله لا أكل، لا أكل لحم خنزير. قال لي كل، فقد أكلت ما هو أسوأ منه، أكلت من لحم أخيك المسلم. ودس اللحم في فمي، قال فاستيقظت فظلت الرائحة المنتنة في فمي 40 يوما، لأنه قال كلمة حرام في حق مسلم. يبقى ما تقعدش في مجالس الغيبة، فر منها فرارك من الأسد. في رواية أوردها الإمام السمرقندي كده أقول على عجالة، لا أعلم لها سندا بس هي رواية لطيفة، بقول لك كان هناك نبي من الأنبياء أوحي إليه، كان في نبي بيوحى إليه، فجاءه ملك في الرؤيا وقال له إنك أيها النبي حينما تصبح سترى أشياء 5، الأول كله، الثاني ادفنه، الثالث أنقذه، الرابع لا تيئسه، الخامس فر منه. فصحى من النوم قال ما علي إلا أن أمتثل الأمر. فالأول وجد جبلا عظيما، قال الله أكبر، الوحي أن أأكل أول ما أرى، كيف أأكل هذا الجبل؟ قال والله ما علي إلا أن أفعل ما أمرني به الله، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاقترب من الجبل، كلما اقترب من الجبل صغر الجبل صغر الجبل حتى دنا منه، فوجده قطعة في يده فأكلها فوجدها أحلى من العسل. يبقى الأولان كالوا، الثاني ادفنه، مش شوية لقى طست مليء بالذهب. لو انت لقيت طست مليء بالذهب هتدفنه؟ الله العظيم هتدفنه؟ قال ما علي إلا أن أمتثل أمر ربي، فدفنه. فخرج مرة ثانية فدفنه، فخرج مرة ثالثة قال فعلت ما أمرني ربي. فمشى فوجد طائرا رقم 3 بقى، قال له يا نبي الله أنقذني أنقذني، قال لقد أمرني أن أنقذه، فأخذه ووضعه في قمه. فمشى فجاء الصياد الذي يدفع الطائر وقال له يا نبي الله لا تيئسني من رزقي. فقال أمرت بإنقاذ الطائر وأمرت أن لا ييئس هذا. بيقول فقطع قطعة من جلده وأعطاها لمن؟ وأعطاها للصياد حتى لا ييئسه من رزقه. فمشى فكان الشيء الخامس، وجد أسدا ففر منه، ففر إيه؟ منه، هرب، طلع يجري. ففعل فأراد التأويل، فجاءه الملك وقال له أول حاجة أنت أمرت بأكلها وكانت كالجبل، هذا كناية عن الغضب، فإن الغضب في أوله يكون عظيما كالجبل، فإذا أكلته وقزمته صار أحلى من العسل. ده 1، 2، وأما الطست الذي من ذهب ودفنته فهذا كناية عن الحسنة تفعلها سرا عن الناس فيظهرها الله لك بين الناس. 3، وأما الطائر الذي أنقصته أيما رجل طلب منك المساعدة ساعده. 4، وأما الصياد الذي أمرت ألا تيئسه هذا السائل، فإذا جاءك سائل فلا تنهره. وأما الخامس الأسد الذي أمرت أن تفر منه، هذه مجالس الغيبة، فإذا كان هناك مجلس غيبة فر منه فرارك من الأسد. يبقى لو شفت مجلس غيبة إيه؟ كأنك شفت أسد اجري منه، ما تعودش، لأن لو قعدت ستأسم ونكمل بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين أما بعد قلت الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر يجب على كل مسلم أن يبتعد عنها وأن يحذرها فالغيبة أن تتحدث عن المسلمين في غيابهم بما يكرهون لو قلت كلمة على واحد في غيابه يكرهها اعرف ان انت وقعت في الغيبة ولو نقلت كلمة من شخص الى شخص وانت تعلم انها قد تسبب وقيعة بينهما فاعلم انها نميمة وكبيرة من الكبائر احذر الغيبة واحذر النميمة ثم احذر هذه المجالس هتقعد في مجلس في غيبة هتأسم قعدت في مجلس وجدت هذا المجلس كمجلسنا هذا الذي يقال فيه قال الله قال رسول الله ستظفر بالحسنات أما تجلس في مجلس فيه فلان فعل فلان فعلت فلان فعل فلان فعلت ستظفر بالسيئات وستكون الخيبة والخذلان وأختم المحاضرة بهذه القصة الجميلة هذه القصة أوردها صاحب كتاب نهاية الظالمين هذه القصة فيها عظات وعبر فيها عظات وعبر للظالم فيها عظات وعبر للمغتاب فيها عظات وعبر للنمام فيها عظات وعبر للحاسد للحاقد للمفسد للذي يمكر بالمسلمين قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اسمع معي القصة هذه ووحد الله هذه القصة لرجل كان يلمع النعل، رجل وظيفته يلمع الأحذية، ركز معاه، دي شغلته ودي مهنته وهذه مهنة شريفة، رجل يلمع الأحذية يعمل عملا شريفا، يأكل من عرق جبينه، لا يمد يده إلى أحد ولا يعمل عملا حراما، ما بيعملش ممثل تافه ولا مغني ساقط ويغضب الله، بل بيعمل عمل شريف يطيع فيه ربه تبارك وتعالى ويصر به نفسه ويكفي به بيته. هذا الرجل الذي يلمع النعل كان رجلا صالحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الملك حينئذ أعجب بهذا الرجل وجعله يلمع له النعل. قيل أن هذا الملك هو المعتصم، الملك المعتصم ده خد الرجل اللي بيلمع النعل وقال له بس انت تقعد معايا في القصر تلمع النعل بتاعي بس، وديك المرتب بتاعك. فهذا الرجل كان إذا دخل كل يوم صباح على الملك يقول للملك هذه العبارة، يقول له ايه؟ أيها الملك اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. كان كل ما يدخل عليه يقول له كده اتق الله، كان يقول له وأنا اتقيت الله وأعدل في الرعية. هذا الملك كان يعدل بين الناس بسبب نصح هذا الرجل الصالح. الملك قربه منه وجعله قريبا منه ومن أولاده ومن أهل بيته. اسمع، مرت الأيام وكان للملك حاشية، ندماء وزراء يعني، منهم وزير حاقد ووزير حاسد. هذا الوزير حسد هذا الرجل الذي يلمع النعل. قال في يوم، قال له الرجل اللي بيلمع الحذاء بتاع الملك، الملك بيحبه بيقعده معاه وبيكلمه، واحنا الوزراء طبعا وزير بقى يعني حاجة عالية، ما بنجرؤش نقول للملك اتق الله، ما هو ده دأب الايه، دأب الحاشية، دأب الظلمة. يبقى الظالم بيظلم واللي حواليه ما فيش حد، ده انت صح، ده انت صح من شعرك لضفرك، وهو خطأ من شعره لضفره، بس هم الوزراء كده منافقون، بقول ما نجرأش اقول للملك اتق الله، انما ده يقول للملك اتق الله. حسد هذا الرجل الذي يلمع النعل، الوزير يحسد الرجل بيلمع نعل، حسد وحقد عليه وقال في نفسه لأصنعن في هذا الرجل أمرا أجعل الملك يقتله، أنا هعمل في الرجل ده مقلب ووقع بينه وبين الملك وخلي الملك يطير رقبته. عمل إيه الوزير ده بقى المجرم؟ انطلق هذا الوزير إلى بيت الرجل الذي يلمع النعل، راح له زيارة وقال له أيها الرجل إني دعيك غدا على الغذاء فهل أنت تلبي الدعوة؟ أنا عزمك بكرة على الغداء، هتلبي الدعوة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلبية الدعوة. نعم النبي أمر بتلبية الدعوة، حق أريد به باطل. فقال له الرجل الذي يلمع النعل نعم ألبي الدعوة امتثالا لأمر رسول الله. وتصلى عليه. فلما جاء الغد ذهب الرجل الذي يلمع النعل إلى دار الوزير، ركز إيه اللي حصل، فوضع له الوزير على الغذاء ثوما توم وبصلا وخبزة، حط له عيش وبصل وتوم، وقال له إني وزير زاهد. وزير زاهد إزاي؟ أنا ما أعرفش، أنتوا عارفينها بقى، إني وزير زاهد وليس عندي من الطعام إلا هذا فكل. فقال له الرجل الذي يلمع النعل، الرجل الصالح، وأنا يستوي عندي اللحم بالثوم والبصل والخبز، لأن الجسد يفنى ولا يبقى إلا الله. فأكل الرجل، أكل الرجل الذي يلمع النعل ثوما وبصلا وخبز، أكل ثوم وبصل وخبز. فلما انتهى من الطعام قال له الوزير أيها الرجل إنك أكلت اليوم ثوما وبصلا وخبزا، إذا دخلت على مجلس الملك لا تقترب من الملك حتى لا تؤذيه برائحة فمك. أنت أكلت توم وبصل، لما تدخل على الملك ما تقربش منه، عشان أنت أكل توم وبصل وبدي بيخلي ريحة البق وحش، فما تقربش منه. قال له أفعل أيها الوزير. فذهب الوزير مسرعا إلى الملك، قال أيها الملك إن الرجل الذي يلمع لك النعل رجل ممحط، إنه يغتابك، قال الملك للوزير: كيف تقول هذا الكلام؟ قال: الرجل الذي تقربه منك ويلمع لك النعل ينال منك، قاعد يتكلم عليك كلام وحش أيها الملك. فقال له الملك: ماذا يقول يا أيها الوزير؟ قال: يقول عنك أنك ملك أبخر. أبخر يعني كاره رائحة الفم. بيقول عنك الرجل اللي بلمع النعل، بيقول عليك أن أنت ريحة بقك وحشة. بيقول الملك اللي أنا بقعد معاه ده ريحة بقه وحشة. فقال له الملك، شوف برضو، اعطيني بينة أيها الوزير على كلامك، هات لي دليل. قال: أيها الملك، استدعيه الآن وأمره أن يقترب منك، فإن اقترب منك فأنا كاذب، وإن لم يقترب منك فأنا صادق. خد بالك، وكان أي للرجل إيه؟ ما تقربش. شفت الحيلة والخداع والمكر والكذب والافتراء والظلم، ده كلهم كذبون إلا ما رحم ربي. صلى على الحبيب. فاستدعى الرجل الملك، يعني استدعى الملك الرجل الذي لم ينال، دخل عليه قال: أيها الملك، اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال الملك: أيها الرجل، اقترب مني. فاقترب شيئا قليلا. قال: اقترب. فتوقف الرجل، بل في بعض الروايات أنه وضع يده على فمه حتى لا يؤذي الملك برائحة فمه. حينئذ صدق الملك الوزير، قال في نفسه: صدق وزيري. فكتب رسالة، قال: أيها الرجل الذي لمع النعل، أيها الرجل، إني كاتب لك رسالة فيها مكافأة لك، اذهب بها إلى عاملي فلان وخذها منه. اداله رسالة وحطها في ظرف وقال له: خدها، روح ما تفتحهاش إلا قدام العامل الفلاني، وقول له صرف لي المكافأة دي، فيها مكافأة لك. فأخذها الرجل الذي لمع النعل وقال: جزاك الله خيرا أيها الملك. فخرج من باب القصر فوجد الوزير واقفة. الوزير طبعا كان منتظر ان الرجل راسه تطلع اي طايرة، الرجل اتقتل. فوجد الرجل خارجا مسرورا ومعه مظروف. قال: ماذا صنع معك الملك؟ قال الرجل الذي يلمع النعل للوزير: لقد كفأني الملك بهذه المكافأة، بالمكافأة دي. فقال له الوزير، شوف طماع، حاسد وحاقد ومغتاب ونمام وظالم وكمان طماع، ادالك مكافأة؟ قال: هاتها لي، هاتها لي المكافأة دي. قال: إنها لي. فقال الوزير: ألم أقل لك إني زاهد؟ هاتها لي. فقال له الرجل الذي يلمع النعل: خذها لك، فإني أخاف أن أفتن بالمال عن ذكر الله رب العالمين. وأخذها الوزير وانطلق مسرعا إلى العامل. قال: أيها العامل، اصرف لي هذه المكافأة. ففتحها العامل ثم قرأ بسم الله من الملك: أما بعد، أيها العامل، اقطع رأس حامل هذه الرسالة وشق بطنه وأحشي البطن تبنه وحرك الجسد وأرسل إلي الرأس. فقال الوزير: على رسلك أيها العامل، إنها ليست لي، إنها للرجل الذي يلمع النعل. قال العامل: لا، إن الملوك إذا كتبوا لا يؤجلوا. ثم قطع رأسه وشق بطنه وحشى البطن تبنه وحرك الجسد وأرسل رأس الوزير إلى الملك. فلما رآها الملك قال: الله أكبر، ليس هذا الذي أقصد، أرسله إلى الرجل الذي يلمع النعل. فدخل عليه وقال: أيها الملك، اتق الله وأعدل في الرعية وزد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال: يا رجل، ألم تقل عني أني ملك أبخر؟ قال: أعوذ بالله أن أختاب مؤمنة. قال: ألم تقل عني أني كريه رائحة الفم؟ قال: أعوذ بالله أن أختاب مسلمة. قال: لماذا لم تقترب حينما طلبت منك الاقتراب؟ قال: لأن وزيرك فلان أطعمني عنده سوما وبصلا وقال لي لا تقترب من الملك حتى لا تؤذيه برائحة فمك. حينئذ علم الملك الخدعة ورفع بصره إلى السماء وقال: الآن أعلم أن الله على كل شيء قدير. وحد الله، فالله يتولى الدفاع عن الصالحين، والله يتولى الدفاع عن الموحدين، يتولى الدفاع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. ولذلك إياك وأن تخضع للمسلمين، وإياك أن تمكر بالمسلمين، واتق الله في نفسك، واتق الله في غيرك، اتق الله في الناس، اتق الله في زوجك، اتق الله في أقاربك، اتق الله في أبويك، اتق الله في لسانك، اتق الله في فرجك، اتق الله في بصرك، اتق الله في سمعك، اتق الله، اتق الله ولا تمقر، فإن العاقبة وخيمة، فإن العاقبة وخيمة. أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحببنا في بعضنا وأن يطرد الشياطين من بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يخرج هذا الجمع من هذا المسجد الآن إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وعمل مقبول. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.